لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنا مزور الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين فإن السنن هي الأنوار وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم فإن الحب هو الإيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وآله أكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى واستعملنا إياكم بسنته وحيانا وإياكم على محبته وتوفانا وإياكم